بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام في الباب التاسع، في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. وقد بدأ في الحديث في هذا الباب ووصل إلى الكلام عن حديث الافتراق بعد أن حدد وذكر أسباب الافتراق وأعادها إلى مجموعة أسباب، منها تقديم من ليس من أهل العلم والجهل والتعصب للعوائد والتقليد المذموم واتباع الهوى وغير ذلك. وقد عددنا صورا من التصنيفات في أسباب الافتراق بعد ذكرهم للسبب الكوني القدري الذي سبق في علم الله أن الافتراق كائن، ومنها كذلك التعصب والغلو والكبر والحسد والبغضاء، نسأل الله العفو والعافية. ومنها دسائس الأعداء، فإن فيما سبق الحديث عنه أن هناك من الطوائف والبدع ما كان بسبب فعل أعداء الإسلام بالمسلمين، وكذلك منها تقديم العقل وتعظيمه على الشريعة. ثم تكلم على أن هناك بعض الصفات والهيئات والخصائص لأهل البدع، وسيذكر منها شيئا في هذا الباب، وهي تعود إلى أنهم أهل افتراق وأنهم أهل اتباع للأهواء وأنهم يغلب عليهم الغلو، وكذلك عدم اتباع هدي السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك معارضة السنة بالقرآن والجهل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهل بلغة العربي، وأن كثيرا من أهل البدع يبغض أهل الأثر والسنة، وأنهم كما ذكر الشاطبي في بداية كتابه أنهم يتبعون المتشابه. فذكر هنا فصل صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتتفرق أمتي على 73 فرقة. خرجه الترمذي. هذا الحديث من الأحاديث التي أطال أهل العلم الحديث والكلام فيها، سواء من جهة السند أو من جهة المتن أو من جهة المعنى والدلالة، وكذلك تكلموا وأطالوا الحديث في المسائل التي تضمنها هذا الحديث. فهذا الحديث تضمن مجموعة مسائل برواياته المختلفة، والحديث روي من حديث أبي هريرة وعوف بن مالك، وكذلك أنس رضي الله عنه ومعاوية وأبي أمامة وجابر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعد والبراء وواثلة وأبو الدرداء، كل هؤلاء ذكرت من روايتهم الحديث. كذلك روي عن بعضهم من أكثر من وجه، وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وصححه كثير من أهل العلم، سواء من جهة التصحيح لذاته كما في بعض الروايات أو لغيره في روايات أخرى. فالحديث بشواهده ودلائله وأوجهه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن زيادة لفظ كلها في النار فيها خلاف بين أهل العلم، ومن صححها له وجه من التصحيح، ومن ضعفها له وجه كذلك. والشاطبي هنا سيناقش المعاني المتعلقة بباب الافتراق في هذا الحديث. فعند أبي داود قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الترمذي تفسير هذا الحديث لكن بإسناد غريب من غير أبي هريرة رضي الله عنه، فقال في حديثه: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. وفي سنن أبي داود: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات: وإنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وفي رواية عن أبي غالب موقوفا عليه: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة، كلها في النار إلا السواد الأعظم. وفي رواية مرفوعا: ستفترق أمتي على 72 فرقة، أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر، لأن ابن معين قال إنه حديث باطل لا أصل له. شبه فيه على نعيم ابن حماد، قال بعض المتأخرين: إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقات، ثم تكلم في إسناده بمقتضى أنه ليس كما قال ابن عبد البر، ثم قال: وفي في الجملة فإسناده في الظاهر جيد، إلا أن يكون يعني ابن معين قد طلع منه على علة خفية. وأغرب من هذا كل رواية رأيتها في جامع ابن وهب: إن بني إسرائيل تفرقت على 81 ملة، وستفترق أمتي على 82 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال الشاطبي هنا: فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل. يعني إذا تقرر أن هذا الحديث برواياته المختلفة تكلم عنها أهل العلم متنا وسندا، فإن الباب هنا وجه الكلام فيه على المسائل التي تضمنها هذا الحديث، مما يخص الباب الذي نحن فيه. صفحة 124 قال: طيب. إذا تقرر هذا، بسم الله، قال المصنف رحمه الله: فإذا تقرر هذا تصدى النظر في الحديث في مسائل، إحداها في حقيقة هذا الافتراق، وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه، ولكن يحتمله، كما كان لفظ الرقبة يشعر بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن اللفظ يقبله، فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق، بحيث يطلق صور هذا الاختلاف على معنى واحد، لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ، وذلك باطل بالإجماع، فإن الخلاف من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية. وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين، ولم يعب أحد ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم في تسويغ الخلاف، فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه إطلاق اللفظ؟ وإنما يراد افتراق مقيد، وإن لم يكن في الحديث نص عليه ففي الآيات أي ما نص أي نص على القيد المقيد للإطلاق. نعم. ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا. ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر، بل على ضد ذلك، فإن الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. إذن هنا المسألة الأولى المسائل حقيقة الافتراق، وأن في هذا اللفظ إطلاق، فهل المقصود هو هذا الإطلاق بلا قيد فيشمل الافتراق الذي هو في مسائل الاجتهاد، فيكون داخلا في الذم وفي معنى افترقت اليهود وافترقت النصارى وأن هذه الأمة تفترق، فيكون الخلاف والافتراق في المسائل الفروعية الاجتهادية في مسائل المذاهب الفقهية مثلا يكون من باب الافتراق المذموم. الشاطبي هنا يتكلم من ناحية أصولية أن هذا الحديث فيه إطلاق غير مقيد، فعند الإطلاق وعموم الإطلاق فمعنى ذلك أنه داخل في الذم، إلا أنه يقول هذا القول وهو إدخال الاختلاف في المسائل الاجتهادية في الذم باطل بإجماع أهل العلم. ما وجه بطلانه؟ أنه جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اختلاف، وأقر كل منهم على رأيه على رغم اختلافهم، ثم جرى الاختلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر كل منهم صاحبه على قوله وإن كان هو يفتي بخلافه، ثم سرى في عامة أئمة الإسلام اعتبار الاجتهاد الفروع أنه من باب السعة والتنوع الغير مذموم، وأن الذم يلحق بنوع من أنواع الاختلاف خلاف اختلاف الفروع، فكأنهم أخرجوا خلاف الفروع من إطلاق حديث الافتراق. فالسؤال هنا ما المقيد لهذا الإطلاق؟ ما المقيد لهذا الإطلاق؟ الشاطبي يقول الحديث ليس فيه تقييد، فيقيد بوصف وجد في آيات الكتاب المبين، وأنه لما ذكر الافتراق المذموم في كتاب الله ذكر مقيدا. ما هو القيد؟ الشيع شيعا وإطلاق هنا شيعا أي أنهم تفرقوا على غير تآلف، وإنما فارق بعضهم بعضا على ذم وتأثيم وعداوة وبغضاء، فأصبحوا ليسوا على سبيل واحد، وإنما لكل سبيله الذي يخالف فيه سبيل الآخر على وجه الذم والتضليل، فكانوا فرقا. قال الشاطبي هنا إذا كانوا على غير تآلف ولا تناصر ولا تآزر ولا اجتماع كلمة فهذا مخالف لمقتضى عقد الإسلام، فإن عقد الإسلام معناه وحقيقته التآزر والتناصر والتآخي والتعاضد، وأنهم أمة واحدة على من خالفهم وهم أمة متآلفة متناصرة متآخية، فهم بهذا المعنى خالفوا مسلك الأمم السابقة بعد أنبيائهم، فإن الأمم بعد ذهاب أنبيائهم حصل لديهم ماذا؟ اختلاف افتراق، أنهم تحولوا إلى فرق وطوائف يضلل كل منهم الآخر بل يكفره ويرى أنه على غير الحق بل يقاتله ولا يناصره ولا يؤازره ولا يرى أنه معه في المآل الأخروي بل يرى أنه على غير هدي دينه. هذا الوصف المشعر بالعداوة والبغضاء والتشرذم والتفرق والتأثيم والتضليل، هذا الوصف لا يستقيم في الاختلاف الذي هو اختلاف التنوع الاجتهادي، فإنه ليس فيه من هذه الأوصاف شيء، لا فيه تأثيم ولا تضليل ولا منع للتناصر ولا التآخي ولا الافتراق، وإنما فيه معنى التنوع، وفيه معنى أنه خلاف الأولى أو أنه أخطأ في هذا الفرع لكن غير عائد على أصل التآخي والتناصر والأمة الواحدة بالتمزيق والتفريق. الشاطبي هنا بيّن أن هذا الوجه الأول وهو إخراج الخلاف في المسائل الاجتهادية في مسائل الفروع من وصف الفرقة. الذم والافتراق. نعم. وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء، ولذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فبين أن التآلف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق، وهو معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هنا نعم، وإذا تبين هذا تنزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم. إذن تنزل معنى الحديث على الافتراق المشعر بعدم التآلف والتآخي، والذي يأخذ كل منهم معنى يخالف فيه الآخر ويعود على أصل الاجتماع بالتمزيق والتفريق. قال هذا مخالف لأمر الله بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو الوحي كتابا وسنة واجماع الصحابة والقياس الصحيح، فإذا لم يعتصموا بهذا ويصبحوا فيه على كلمة سواء سيأخذون وجها آخر خلاف الكتاب خلاف السنة خلاف الإجماع خلاف القياس، وهذا هو ما ذهب إليه أهل الأهواء الذين فارقوا به الأمة، أنهم قدموا على الله ورسوله على الوحي العقل، قدموا قول معصوم بزعمهم، قدموا رؤى ومنامات، قدموا كشف ذوق غير ذلك من الأوجه التي قدموا فيها بين يدي الله ورسوله، فلم يعودوا إلى وجه واحد، يعني وجه واحد في الاستدلال في مصادر الشريعة، وإنما أخذوا بمصادر خرجوا بها على المصادر الصحيحة، فلما أصبح لكل منزع ينزع إليه ويعود إليه سيجتمعون ليختلفون. سيختلفون. أنت تستدل وتقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقياس الصحيح، وهو يقول لك قال الولي أو الرؤى أو الذوق أو الكشف، خلاص ما تستقيم، أصبح كل منهم ينزع. بل انظر إلى الأخطر، أنه يقول كل هذا لا يقبل إلا حينما أرده إلى العقل، فإن اعتبره العقل إلا أولته أو قلت ببطلانه وأنه مكذوب على رسول الله إذا كان حديثا، فإذن هو لا ينزع إلى منزع واحد وهو ما أمر الله به وهو الاعتصام بحبل الله. فإذا استقام هذا المعنى دل على أن الإطلاق في الحديث مقيد بماذا؟ مقيد بالآية، بوصف شيعا وهو التفرق العائد إلى البغضاء والعداوة والنزوع إلى مصادر غير مصادر كتابه. الشريعة. نعم. المسألة الثانية، إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء، فإما أن يكون راجعا إلى أمر وهو معصية غير بدعة، ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي لا دنياوي هو بس في بعض النسخ دنياوي، لكن الصحيح هو دنياوي. نعم، بسبب دنياوي، كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين، أو يختلفون في تقديم وال أو عزل وال أو غير ذلك فيفترقون، ومثل هذا محتمل، وقد يشعر به من فارق الجماعة عقيدة شبر فمات ميتة جاهل فميتته جاهلية. وفي مثل هذا جاء في الحديث إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وجاء في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي بنوا عليها في الفرقة وفي الفرقة لا الفرقة وكالمهدي المغربي الخارج على الأمة نصرا للحق في زعمه فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة كما تقدمت الإشارة إليه قبل. وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث. وإما أن يراد المعنيان معا. إذن هو الآن في المسألة الثانية يقول خرج من لفظ الحديث معنى الخلاف في المسائل الفروعية. بقي القيد الذي وضع وهو العداوة والبغضاء الموصل للتقاتل وإلى شيء من الافتراق. يقول هذا قد يكون لأمر دنيوي وقد يكون لأمر آخر ديني. فهل هذا يشمل كل من افترق سواء لأمر ديني أو لأمر دنيوي؟ فكان الخلاف بينهما والافتراق على أرض أو على مال أو على رئاسة فيدخلون في حديث الذم، أو هو خاص بما كان عائدا إلى أمر ديني. الشاطبي هنا تلاحظون أنه بديع في التصنيف ترتيب ومناقشة دقائق المسائل. فهو يقول الآن يحصل في واقع الناس أنهم يقتتلون ويحصل بينهم من البغضاء والعداوة على أمور دنيوية بل كثير في واقع الناس ذلك، وكذلك يقع بأمر ديني. فالحديث يشمل هذا أو هذا أو يشملهما جميعا فيدخلون في عموم الذم. نعم. فأما الأول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه، إذ لم أرى أحدا خص هذه الفرقة بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة، وليس ثم دليل يدل على التخصيص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة عقيد شبر الحديث لا يدل على الحصر. وكذلك إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسب ما يأتي، فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. إذن يقول الآن القول أن المعاصي هنا المقصود بها فرقة أو افتراق أو اختلاف المسلمين في المعاصي ظلما بينهم أخذ مال أو أرض أو دنيا، ولكنهم بغى بعضهم على بعض بسبب معصية ليس فيها جانب ديني. فيقول لم يقل أحد أن هذا يدخلهم في الافتراق المذموم، ليس هناك من قائل في هذا المعنى. طيب ما الذي بقي؟ هو أن العلماء حملوه على معنى الافتراق العائد إلى الابتداع أي في أمور الدين. نعم. وأما الثالث وهو أن يراد المعنيان معا فذلك أيضا ممكن، إذا الفرقة المبنية عليها قد تحصل بسبب أمور دنيوية. الفرقة المبنية عليها قد تحصل بسبب أمور دنيوية لا مدخل فيها للبدع، وإنما هي معاصي ومخالفات كسائر المعاصي. وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله، ويعضده حديث الترمذي ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، فجعل الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. وكذلك قوله في الحديث الآخر لا تتبعن سنن من كان قبلكم إلى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم، فجعل الغاية ما ليس ببدعة. وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على الحوض الحديث.

جملة، ولا تقولن إن هذه الأحاديث إنما هي في قوم بأعيانهم فلا حجة فيها على غيرهم، لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء كما استدلوا بالآيات. وأيضا فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة. فإن قيل الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى أحكام الآخرة والقياس لا يجري فيها، فالجواب إن كلامنا في الأحكام الدنيوية، وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا، وإنما أمر الآخرة لله، لقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة، وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله، ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل، فلا فائدة في الإعادة. ويحتمل وجها ثالثا، وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لكون مقالته كفرا أو تؤدي معنى الكفر الصراح، ومنهم من لم يفارقه بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه، لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديد الصريح. ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة، إذ لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك. إذن هنا المسألة في الكلام على حكم الوصف الذي في الحديث، وهو أنهم خارجين عن الملة، هل هذا يقتضي تكفير هؤلاء وأن خروجهم هنا هو خروج ردة، أو هناك معنى آخر فيكونوا حينئذ غير مرتدين فيقول هنا لا شك أنه أن ما أحدثوا فارقوا أهل الإسلام بإطلاق أو لم يفارقوهم بإطلاق. قال هنا يحتمل الحديث، يحتمل لا شك أن هذا، لكن في ظاهر الألفاظ سواء في الحديث أو الآيات يقول الشاطبي هنا أنهم فارقوا، خرجوا عن الإسلام. ما سبب خروجهم عن الإسلام؟ ردة، أي أنهم خرجوا ارتدوا عن الإسلام بإطلاق، أو أن ما فعلوه قد يؤول بهم هذا إلى الخروج أو خروج الردة. وهذا تكلم عنه سابقا في الباب في أحكام المرتد، أحكام أهل البدع هل يكفرون أو لا، وسبق معنا قريبا في الباب في أول الباب هذا الكلام على حكم ذلك، وأن هذا يتنوع. فكما أن البدع متنوعة، قد يكون منها بدع كفرية باتفاق أهل العلم أن القائل بها كافر، وكما أن هناك بدع بإجماع أهل العلم غير مكفرة والقائل بها ليس بكافر، وهناك ما حصل فيه الخلاف. وهذا التفصيل هو الأصوب في الباب. ليس الأصوب أن يقال ليس هناك من البدع ما هي كفر بإطلاق، ولا القول أنه كل من ابتدع فقد خرج وكفر ويكون فيه غلو في الباب، وإنما التفصيل ما آل إلى الكفر والنفاق والزندقة والخروج على أصول الدين ومحكماته وكلياته، لا شك أن هذا يؤول بصاحبه إلى الردة. وقد ذكر لها الشاطبي أمثلة طويلة في الباب في الأبواب السابقة، وذكر منها الباطنية وأقوال الباطنية وأقوال غلاة المتصوفة والفلاسفة وغير هؤلاء مما فيه من الحلول والاتحاد والشرك وادعاء أن النبوة أخطأ جبريل في النبوة وغير ذلك من الأقوال الباطلة، وتناسخ الأرواح وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتبديل كذلك شرائع الإسلام العملية الظاهرة كتغيير الصلاة والحج وغيرها. كل هذه لا شك أنها أقوال كفرية، وأجمع العلماء على أن القائل بها مرتد. وهنا التفصيل يبين أن الشاطبي يريد أن يقول هذه الأحاديث في باب الوعيد، وأما الواقع الذي يحصل فربما كان هناك ردة مطلقة وهو الارتداء الكلي عن الإسلام والخروج من شرائع الإسلام، وقد يكون لا، هناك ما هو من باب التأويل ومن باب الابتداع في الدين، ويكون على هذا فيه أصناف أنه من وصلت به بدعته إلى الردة والكفر، وهناك من لم تصل ردته بإجماع، وهناك ما هو مختلف فيه. نعم. أشار هنا إلى مسألة وهي مسألة مآلات وسيبينها. نعم. ولقد فصل بعض متأخر الأصوليين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق فقال: ما كان من البدع راجع عن الاعتقاد وجود إله مع الله، كقول السبائية في علي رضي الله عنه إنه الإله، أو حلول الإله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية إن الإله تبارك وتعالى له روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث، أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية إن جبريل غلط في الرسالة فأداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان صاحبها، أو استباحة شيء من المحرمات وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من الشيعة، فمما لا يختلف المسلمين في التكفير فيه. وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها مبتدعا غير كافر. إذن هنا يقول أهل الأصول فصلوا في هذا كما ذكرنا سابقا، وقد ذكره وذكر أمثلة له تطبيقية كثيرة سابقا، لكن اللي همنا هنا ذكره لبعض الطوائف مثل السبائية. السبائية هم الذين أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وهم الذين وهو أول من قال بتأليه علي رضي الله عنه وقال أنت وألهه، وكذلك الجناحية، وهؤلاء كما ذكر هنا يعني لهم أقوال فاسدة أن الإله يحل، وكذلك الغرابية سموا بذلك لأنهم كما قال القائلون بأن محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بعلي كالغرابي والغراب، فقالوا اختلط على جبريل لأن علي كالنبي صلى الله عليه وسلم وكان الشبه بينهما واحد لا تفرق بينهما فهو أخطأ. فهذه ننظروا إلى هذه الطوائف، المقصود انظروا إلى هذه الطوائف، فمنزعها لا شك أنه منزع باطني. وذكر أهل العلم في مثل هذه الطوائف أنها أصلا أدخلت على أيدي أتباع الملل الأخرى، أي أنها بكيد الأعداء تلبسوا باتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هم في الحقيقة كابن سبأ وغيرهم ممن تلبس من أجل أن يفسد دين الإسلام ويبدل الإسلام. وهذه المحاولات كما حصلت في تبديل النصرانية، فإن شاول استطاع أن يبدل النصرانية بتلبسه بالدخول فيها وهو في الحقيقة يريد إفسادها، وحصل له ذلك، فرقهم وأفسدها حقيقة. ولكن هذه الأمة المباركة المحفوظ وحيها وشرعها ودينها وعملها وشريعتها لم يستطع أن يفعل ذلك فيها، لأنها ما زالت محفوظة، والطائفة التي على الحق والسواد الأعظم والجماعة ما زالوا على الحق لا يضرهم من خالفهم. نعم. واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إرادها، ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، فلو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال. هذه مسألة وهي مسألة تكفير بالمآل، التكفير بالمآل، وهو يعود إلى التكفير بلازم القول، فإنه يكون القول يترتب على قائله ويلزم قائله ويؤول بقائله إن كان استلزم ذلك أن يكون كافرا. فهل يكفر باللازم وبالمآل؟ لا شك أن هذا تكلم فيها للعلم، وكما قال ابن حزم: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب عليهم. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول: الصواب أنه لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه، أما إذا بين له والتزمه فيصبح قوله لأنه التزمه قاله، أي أنه عبر له عن مآل قوله فقال: وأنا أقول بهذا اللازم، فيصبح قول له. أما لازم الحق فلازم لأنه حق، والقول الحق لازمه حق فيقول به، أما هذا القول فهو يرى أنه حق ولكن لازمه كفر، فلا بد أن يلتزمه ولا يصح أن يحكم عليه بلازمه. فهنا لا ليس لازم القول بلازم، ولا يصح التكفير بلوازم الأقوال ولا بمآلات الأقوال حتى يلتزمها وتبين له. نعم. وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالات. أما ما صح منه فلا دليل فيه على شيء، لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حديثه كلها في النار إلا واحدة، فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه، فلا دليل فيه على شيء مما أردنا. إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة، وإن تباينا في التخليد وعدمه. إذن هو يقول الآن مسألة إذا قلنا أن لازم القول ليس بقول ولا يصح التكفير بالمعال، فهؤلاء متأولون، أليس كذلك؟ فهم يتأولون، هم يقولون هذا المعنى الذي نذهب إليه هو معنى صحيح. فهنا يقول الحديث في أنها افترقت، وليس فيه الحكم بكفرها وردتها وخروجها. طيب، إلا في لفظ إيش؟ كلها في النار. فعلى من قال بتصحيح لفظ كلها في النار فلا بد أن يفسر، لا بد من التفسير، لأنه حينئذ يصبح أنها افترقت وهي في النار. فإما أن تحمل على أن قولها كفر ونردها فبناء عليها يخلدون في النار، فما التوجيه؟ قال الشاطبي هنا لا، هذا يحمل على أحاديث الوعيد، هذا يحمل على أحاديث الوعيد، والنصوص فيها وعد ووعيد، فيها ترغيب وترهيب. فحمل أحاديث الوعيد على التخليد وعلى التكفير وعلى الخروج من الملة وعلى الخلود في النار هذا قول الغلاة. فإن هذه الأحاديث تفسر أنها أحاديث وعيد، ويخاطب بها أهل الإسلام في من باب الوعيد والتهديد، ويخاطب بها الكفار من باب الوعيد والتهديد، فهي في حق عليهم في حقيقة الأمر، وأما غيرهم فهي من باب وعيدهم وتهديدهم. وهذا هو أصل أهل السنة في حمل أحاديث الوعد والوعيد. فمن أحاديث الوعد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والقائل هنا لو قال أن مجرد القول بلا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يعمل بعمل من أعمال الإسلام وعمل بجميع أعمال الكفر، لا قائل بهذا. فإن استدل قال من قال لا إله إلا الله وأنا قلت لا إله إلا الله وإن لم أفعل خير قط، نقول هذا قول المرجئة الذين يقولون بمجرد اللفظ القول، والحقيقة أن هذا الحديث من باب إيش؟ الوعد والترغيب. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال فقط أقول لا إله إلا الله وأخلص، هل مقتضى الإخلاص أن يوحد ويعمل عمل الصالح؟ فإذا جمع النصوص في باب الوعد وحملها كذلك، وجمع حديث الوعيد وحملها وجمعها وتفسير بعضها ببعض، هذا أصل أهل السنة والجماعة. كذلك من أخذ آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لا شك أن هذا سيقول بمقتضى أخذ هذه الآية سيقول ماذا؟ تخليد، الخلود بالنار بنص النص، لكن هي حملها بإجماع أهل العلم، حملوها على الوعيد. إذن الشاطبي يذكر المسائل في هذا الحديث ثم يبين وجهها، ولعلنا نقف على هذه المسألة، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.